شبكة أنصار المجاهدين تقدم لكم. الله أكبر. يا رب ترحمني وتمحي الخطايا للخير تسددني بصدق وعزيمة. قلت أحمد الله سجنتي لأجله للدين ومكاني لأجل الدين نرضى بقدر. وعلى دلعونة وعلى دلعونة وزغرد يكلاشن يسمر اللونة. وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصر جوبية ما ودعونا. وعلى دلعونة وعلى دلعونة قصر جوبية ما ودعونا. ليه الهوان وليه نحيا تقل قش والدين فينا عافشينه عفاشي. والدين فينا عافشينه عفاشي. والشوج وابك يوم دينك ينهش يسوقنا الطاغوت سوق المواشي. يسوقنا الطاغوت سوق المواشي. والله لولاك يم سكر ما شربناك يم شاي. لا لا لا لا لا لا يا لا لا يا لا لا. والله لولاك يم جهد ما دخلناك يا عليشة يا لا لا. احمل سلاحك يا مجاهد جاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى. اثأر لدينك للثكالى يا أخي فالبغي في أوطاننا قد أربدا. لكي نقاتل كل المباحث لكي نقاتل كل الطواري. الله أعطيني سلاحي الله أعطيني سلاحي. المولى عمر حبيبي المولى عمر حبيبي وسام أحب أكثر وسام أحب أكثر. يا ليت من شقيقي يا ليت من شقيقي هو المذكر الأكبر هو المذكر الأكبر. هم من زلزلوا عروش الطغيان، من زأروا في وجه الكفر، من أذاقوا الكفر كأس العلقم. هم الصامدون، هم من وهبوا نفوسهم لمولاهم وفي إيمانهم سيف وقرآن. إنهم ضحايا صمتنا، أشراف الأمة، أشراف الأمة القابعين خلف الأسوار. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك. اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من آذاهم فآذه ومن عاداهم فعاده.